الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سورة النساء آية رقم 24، نعم، الجزء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. والمحصنات، المحصنة هي التي قد منع فرجها بزوج، ومنه قول الله عز وجل: ومريم ابنتا عمران التي أحصنت فرجها، حفظته من الريبة، أحصنت فرجها حفظته من الريبة. ويطلق على الحصون حصون لأنها تمنع أهلها من الأعداء. فرب العزة يحرم المحصنة ذات الزوج إلا ما ملكت أيمانكم، فملك اليمين تباح للسيد، ليست ملك اليمين المزوجة، لا، الغير مزوجة تباح للسيد، ولها أحكام في كتب الفقه. بيع سيد الأمة لأمته المزوجة هذا غير مفرق بينها وبين زوجها، إذا كانت مزوجة فبيعها إياه أو عتقها حتى، كل هذا لا يؤدي إلى فراق زوجها، إنما تخير، إذا اعتقت تخير كما خيرت بريرة. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فما استمتعتم بهن منهن. الخدم هي المرأة، كانت في الجاهلية تخالي الرجل، يسمى خدين لها، تلازمه. أو المسافحة هي التي يمر عليها الرجال، لا تتخذ خدين لها. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أجورهن يعني المهور والصداق. فليس معنى الآية إباحة زواج المتعة، ليس معنى الآية إباحة زواج المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة. ورد آية لكن تعتبر من الشواذ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. فهذه الآية تعتبر من الشواذ التي لا يؤخذ منها أحكام. نعم، تمم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. شروط لنكاح الأمة: ومن لم يستطع منكم طولا غنى شرط أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، فمما ملكت أيمانه من فتياتكم المؤمنات لابد أن تكون مؤمنة، فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية. انتبه، لا نقول الحرة الكتابية، لا، الأمة الكتابية، رجل ما عنده أموال وخشي العنت. كم الشرط هذا؟ الثالث، ليس عنده غنى، ويشترط أن تكون الأمة هذه إيش؟ مسلمة. نعم. والثالث ويخشى العنت، المشقة على نفسه، ضرر في بدنه أو فتنة في دينه، يفتتن فيذهب للزنا والعياذ بالله. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة المسلمة إذا زنت لنا الإسلام، والزواج يمنعها من الزنا، فإذا زنت فعليها نصف ما على المحصنات من العذاب، جلد 50 وتغريب 6 أشهر. الآن ننقل نحن اختيارات ابن جرير الطبري من غير ترجيح: ذلك لمن خشي العنة منكم، ذكرنا. نعم، تمام. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، منها الإيمان بالله وأنبيائه ومناهجهم فيما حرم الله عز وجل عليهم من الأمهات والبنات والأخوات، فاشتركت الأديان في هذا التحريم. ويتوب عليكم عما سلف منكم في الجاهلية مما فعلتم، فالإسلام حسنة ثم هذا كذلك حسنات في ابتعادكم عن المحرمات. أما الذي يستبيح الزنا سبق أن قررنا، وإن أسلم، كان في الجاهلية يزني وأسلم ثم استمر على الزنا، يؤخذ بالسابق واللاحق، وهذا سبق تقريره. نعم، تمام. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. طلاب الزنا ونكاح الأخوات من الآباء وغير ذلك ما حرمه الله، فهؤلاء يريدون أن تسيروا على طريقتهم، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى والزنا، كل متبع باطل يدخل لأنه اتبع شهوته وهواه. نعم. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني إذ لم تستطيعوا نكاح الحرة وأنتم ضعفاء عن الامتناع عن النساء، لكم شهوة، فخفف الله عز وجل عنكم بهذا التشريع. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بالباطل يعني الربا والقمار وهكذا، أكل أموال الناس بالباطل، رب العزة فتح لكم التجارات إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال ابن جرير الطبري وفي هذه الآية، نعم، إيش قال؟ وفي هذه الآية إبانة من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات. فكل من ينكر طلب الرزق فهذه الآية ترد عليه، رب العزة أباح التجارات. نعم. ولا تقتلوا أنفسكم، سبق تقرير أن نفس المؤمن كنفسك فالحرمة، فكما أنك لا تريد أحد أن يعتدي عليك لا تعتدي على المسلمين. نعم. تم. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. يعني ما حرم الله عز وجل عليه من قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها إلى هذه الآيات، لا يجوز الاعتداء، كذلك القتل، ذكرنا المحرمات، الإعضال، أكل المال بالباطل، كل هذا من العدوان. من العدوان. لماذا ابن جرير وضع إشكال على نفسه؟ قال لماذا لم تجعل لفظ ذلك ومن يفعل ذلك راجع لما هو من أول السورة، إنما جعلتها من آيات فقط. قال لأن كل محرم من أول السورة ذكرت عقوبته، وهذه الأمور الإعضال وأكل أموال الناس بالباطل والقتل لم تذكر عقوبتها والزجر، فناسب أن تجمع هنا. نعم. تم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، شرك بالله، عقوق الوالدين، قتل النفس محرم قتلها، قول الزور يدخل فيه، شهادة الزور، قذف المحصنة، اليمين الغموس، السحر يدخل فيها، قتل المحرم قتله من ولدي خشية أن يطعم معه، الفرار من الزحف، الزنا بحليلة الجار، الكبائر. نكفر عنكم سيئاتكم، يعني صغائر ذنوبكم. نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فالنساء تمنين منازل الرجال، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا عملوه من خير أو شر، وللنساء نصيب مما اكتسبن كذلك. وهذا أولى قال ابن جرير من قول القائل أن المقصود به الميراث، للرجال نصيب من الميراث وللنساء نصيب من الميراث، لأن في الميراث لا يقال مما اكتسب، الميراث بغير كسب فلا يقال، لكن المقصود من الأعمال الخير والشر، أعمال الخير والشر. وأسأل الله من فضله عونه وتوفيقه للعمل. نعم. تمام. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. جعلنا موالي عصبة وورثة من بني عمه وإخوته وسائر عصبته، يرثون ما ترك مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم مواثقكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والمعونة والنصيحة والرأي السديد. وفي الحديث لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا رشدا. نعم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون أنفسهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قوامون على النساء، أهل القيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن بما فضل الله به الرجال بعضهم على بعض، فالرجل هو الذي دفع المهر وهو مطلوب منه أن ينفق من ماله مؤنة أهله وبما أنفق من أموالهم. فالصالحات قانتات يعني مطيعات لله ولأزواجهن، حافظات للغيب عند غياب الزوج تحفظ فرجها وتحفظ مال زوجها بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، تخافون يعني تعلمون، يأتي الخوف بمعنى العلم كما يأتي الظن بمعنى العلم، نشوزهن استعلاءهن على أزواجهن، إعراض بغض لا تمكنه من نفسها. وأصل النشوز الأرض المرتفعة والارتفاع، مكان مرتفع نشز نشاز، فالمرأة استعلت فالزوج يتدرج معها. فأعظوهن خوفوهن وعيد الله واهجروهن في المضاجع. هنا ابن جرير ذهب إلى أن معنى الهجر الإغلاظ في الكلام، الإغلاظ في الكلام، لأنك أنت تشتكي منها هجرانك ونشوزها فهي تسر وتفرح إذا هجرتها في الفراش، هذا مطلوبه. لكن مطلوب وإن جامعتها وإن كذا كلمتها أكلمها كلام يعني شديد شديد تغيظ، واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرب غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن استجابت بالوعظ لا ترتقي لما بعده، إن استجابت بالهجر لا ترتقي للضرب، إن استجابت لك بالضرب كذلك، فلا تصر على أنها ناشز وهي ليست بناشز. نعم تمام. وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يعني وقع شقاق ما يشق ويثقل عليهما، لم تصطلح الحال بالوعظ والهجر والضرب، ما زالت المرأة ناشز، أو حتى لو الرجل ظلم زوجته واعتدى، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. سمي حكما ليعرف مداخل الحال وسبب الإشكال، فإذا كان الرجل معتدي أرجعوا أو مقصر في النفقة ألزموه بالنفقة، لكن لا يباح لهما أن يفرقا بين الزوجين، هذا من حقوقهما اختيار الفراق، بخلاف من اختار من الفقهاء أنهما لم يسميا حكمين إلا أنه لهما كل شيء. لا، قال لا يصل الأمر أن لهما حق الفراق، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى، الجار ذي القرابة والرحم منك، جار وقريب. خلافا يعني والجار ذي القربى، قال المتعارف من كلام العرب إذا قيل فلان ذو قرابة إنما يعني قريب الرحم دون قرب في الدين، يعني هذا المتعارف عليه في لغة العرب. وأنت تفسر القرآن بالمتعارف عليه في لغة العرب المشهور، لا تذهب للمعاني الخفية. والجار الجنب يحتمل الجار الجنب، الغريب، البعيد، المجانب للقرابة. والجار الجنب مسلما كان أو مشركا، والجنب في كلام العرب هو البعيد، البعيد اجتنب فلان وفلانا يعني بعد عنه. قيل الجنب جنبا لأنه يعتذر عن الناس، جنب يعتذر الصلاة عفوا. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب هو الذي ذكروا له معاني، الصاحب بالجنب الرفيق في السفر قيل، أو الملازم أو الزوجة. والصاحب بالجنب كل هؤلاء مطلوب منك الإحسان، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أرقاؤكم. نعم تم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذه صفة أهل النفاق، رياء الناس. نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. في الحديث إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب. نعم بالنسبة للثواب بالأمس قلنا لم يأتي الثواب، يأتي في الخير والشر قلنا، لكن لم يأتي كعقوبة في غالب الحفظ، لكن أرسل بعض الأخوة أنه أتى في القرآن الثواب بمعنى العقوبة في الآخرة. وهي قول الله عز وجل سلمكم الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كذلك هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذه آيات فيها الثواب مع العقوبة. ظننا أنها ستكون لطيفة لكن لا، هذه الآيات تدل. نعم تمم. إذن سلمكم الله إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا، حسنة المؤمن يثاب عليها ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر، وهذا في المؤمن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا. فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة وإن تك حسنة يضاعفها. وجاء بالألف، جاء بالألف يعني يضاعف ثوابها أضعاف كثيرة، ولم يقل رب العزة يضاعفها، يضاعف بالتشديد ضعفين ستكون، لكن لا يضاعفها أضعاف كثيرة بالألف. نعم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآيات، اقرأ يا ابن مسعود، قال اقرأ وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فبدأ بسورة النساء حتى إذا بلغ هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك، قال فرفعت بصري فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يكونون ترابا. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فهذا نهي للمؤمنين من أن يقربوا الصلاة وهم سكارى من الشراب قبل تحريم الخمر، للأخبار المتظاهرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كذلك نهي من الله عن قربان الصلاة في حال السكر قبل تحريمها حتى تعلموا ما تقولون، يذهب عنكم أثر السكر فتعلمون القراءة. ذكروا أن بعضهم صلى بأصحابه الفجر أربعا وهو سكران، ثم قال أزيدكم، فقال أحد الصحابة ما زلت يوما منك في زيادة، يعني الفجر صارت أربع وتقول أزيدكم، فأخبروا عليه أو حدثوا عمر الخطاب عثمان بن عفان فأمر بجلده إلا عابري سبيل حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، إلا يكون طريقك في المسجد لم تجد مسلكا آخر حتى تغتسل، وإن كنتم مرضى جرحى بكم قروح لا تستطيعون الاغتسال من الجنابة أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط وهو مسافر كذلك قضى حاجته، أو لامستم النساء جامعتم النساء فلم تجدوا ماء، يعني اشتمل الغسل والوضوء أحكام الغسل والوضوء، فلم تجد لغسلك ولا وضوئك ماء فتيمموا، تعمدوا اقصدوا صعيدا وجه الأرض الخالية من النبات والغروس والبناء طيبا طاهرا من الأقدار والنجاسات، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم. تمام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ هؤلاء هم اليهود. نعم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فهم استعملوا لفظ يحتمل معنى مكروه ويقصدون المعنى المكروه، يقصدون المعنى المكروه اسمع غير مسمع. نعم. تمام. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. فنحول الوجوه أقفى والأقفاء وجوها ينعكس ونردها على أدبارها خلافا لمن قال المقصود إخراج شعر في وجوههم حتى تصبح كهيئة القرود. لا، قاعدة وضعه، قاعدة. قال ابن جرير وضع قاعدة، قال كفى بخروجه، وهذه القاعدة جيدة، يعني جيدة مكتوبها على الغلاف حتى، قاعدة مهمة، صفحة 607. قال كفى بخروجه، يعني القائل يقول خروج شعر في الوجه حتى يصبح وجهه كالقرود، هذا معنى نطمس وجوها فنردها على أدبارها. كفى بخروجه عن قول أهل العلم من الصحابة والتابعين، من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من الخالفين على خطئه شهد، يعني خالف كل من سبقه من أهل العلم. وقول من قال نردها إلى الشام، ترد إلى الشام من مساكنهم بالحجاز ونجد، يردون إلى الشام، إن كان يعني يحتمله المعنى، لكن ليس ظاهر التنزيل وليس المعروف من وجوه كلام العرب، وجوه كلام العرب، إنما هو ما ذكرنا. أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وكان أمر الله مفعولا. نعم، تمم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هل حصل هذا؟ نرد على أدبارها، لم يشتهر، لأنه لم يحصل. لماذا؟ لأن آمن منهم جماعة، عبد الله بن سلام وثعلبة ابن سعية وأسد ابن سعية وأسد ابن عبيد ومخيرق وجماعة غيرهم، فلم ينفذ رب العزة فيهم تهديده لإيمان هؤلاء، وسيكون لمن أصر على الكفر عذاب أليم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية كذلك مهمة، تسجل فيها الرد على الخوارج. قال ابن جرير وقد أبانت هذه الآية، نعم، إيش عندكم؟ أبانت كل صاحب كبيرة، أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرة شركا بالله، خلافا الخوارج الذين يقولون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار. نعم، تمام. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، يعني من اليهود، بل الله يزكي من يشاء، ليس التزكية لكم، أنتم أهل كذب وفرية على الله، ولا يظلمون فتيلا، والفتيل ما يفتل من وساخة الظفر ما يخرج بين أصابع الرجل فيفتل، كالذي في شق النواة كذلك فتيل، فتيل بمعنى مفتول، فبهذا القدر لا يظلمكم الله. نعم. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة من دون الله أو طاعة أو خضوع له، كائن من كان هذا المعظم، حجر، إنسان، شيطان، فالأصنام تدخل في الجبت والطاغوت لأنها معظمة بالعبادة من دون الله. شياطين تعتبر جبت وطاغوت، الكفار كانت تطيعها في معصية الله. الساحر والكاهن يدخل في معنى الجبت والطاغوت، مقبول منهما ما قال في أهل الشرك بالله حيي بن أخطب وكعب بن أشرف، كان مطاعين في أهل ملتهما، يدخلان في معنى الجبت والطاغوت. ماذا قال اليهود؟ قالوا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أهل الشرك دينهم أفضل من دين محمد، هكذا قالوا. نعم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير يعني بخيلين بخل، والنقير النقرة التي في النواة وما شابه بهذا القدر، لا يعطون الناس لشدة بخلهم. نعم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلماذا يحسدون محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبقه أنبياء من آل إبراهيم؟ رب العزة اصطفى منهم رسل. نعم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. نعم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ظلا كنينا، ظل ممدود، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها. نعم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نعم الشيء يعظكم به. نعم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن فعليكم طاعة ولي أمركم فيما فيه طاعة لله عز وجل أو المباحات، كل هذا يجب أن تطيع ولي أمرك. نعم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قيل نزلت في رجل من المنافقين دعا رجلا من اليهود في خصومة بينهما إلى التحاكم إلى كاهن، إلى كاهن، ولم يرضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، منافق. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الإحسان من بعضنا إلى بعض، ما ردنا باحتكامنا إليه إلا الإحسان من بعضنا إلى بعض ثم جاءوك يحلفون بالله، يعني نريد أن نحسن إلى بعضنا، وتوفيقا، إنما أردنا التوفيق يحكم بيننا. نعم. تم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. من الزيغ. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا توبيخ للمحتكمين اللذين يريدان أن يتحاكما إلى غير حكم الله. إلا ليطاع بإذن الله. هذا ما يريده رب العزة وقضاه. لكن لم يوفق هؤلاء أهل النفاق وخذلهم أن يرضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم حكما. نعم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرض به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. أثبت لهم في أمورهم وأقوم لهم عليهم. وذلك أن المنافق يعمل على شك فعمله يذهب باطل وغناؤه يضمحل فيصير هباء وهو بشكه يعمل على رياء وضعف. لو عمل على بصيرة لاكتسب بعمله أجرا. نعم. وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديق المصدق قوله بفعله الصديق. الشهيد المقتول في سبيل الله سمي شهيدا لقيامه بشهادة الحق في جنب الله. والصالحين من صلحت سريرته وعلانيته. رفقاء في الجنة نسأل الله أن نكون معهم. نعم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ذلك الفضل من الله. طاعة الله عز وجل فضل من الله. فأنت تفضل الله عز وجل عليك بهذه الطاعة. ليست الطاعة منك استقلالا فلم تطعه إلا بفضله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات. الثبة العصبة. انفروا إلى عدوكم جماعة بعد جماعة أو انفروا جميعا مع نبيكم. وإن منكم لمن ليبطئن. إيش قال عندكم ابن جرير ليبطئن؟ ها؟ قال والله ليبطئن من أطاعه منكم عن جهاد عدوكم وقتالهم إذا أنتم نفرتم إليهم. تثبيت المثبطين. نعم. لا يبطئن صحيح تثبيت معناه التثبيت. لذا إذا أصابتكم مصيبة يقول قد أنعم الله علي إذا لم أكن معكم شهيدا. نعم معهم شهيدا. نعم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهمه الغنيمة وهمه الخوف على النفس. نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة يطلبون الآخرة. نعم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية هناك يعني بعض المستضعفين فاستنقذوهم من أيدي من قهرهم وغلبهم. نعم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لأنهم لا يقاتلون رجاء ثواب ولا يتركون القتال خوف عقاب، إنما يقاتلون حمية أو حسدا للمؤمنين أو للمال. نعم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نزل في بعض الصحابة لما كان يأمرهم رب العزة بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد الجهاد، فلما كتب عليهم حصل منهم تخوف يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. رب العزة قال لهم قل متاع الدنيا قليل قليل تنقضي من قضاء الأجل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. يعني لم يبلغ حفيدك 20 من عمره إلا وأنت تودع الدنيا، وهل أحفادنا سيروا هذه الوجوه أو لا يرون؟ وإذا رأوها ربما بلغت يعني مبلغ من العمر. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. نعم. تم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لا تهربوا من القتال وتضعفوا عن لقاء عدوكم، الموت آتي مهما كنت ولو كنت في برج مشيد، وإن تصبهم حسنة يقولوا ظفر وغنيمة هذه من عند الله من قبل الله ومن تقدير، وإن حصلت هزيمة شدة جراح يقولون هذه من عندك بسبب سوء تدبيرك يا محمد وسوء نظرك. نعم. والله المستعان. فرب العزة قال لا يكادون يفقهون حديثا، حقيقة ما تخبرهم به أن هذا الأمر كله من عند الله عز وجل، إدانة تارة للمؤمنين وتارة للكفار. نعم. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بذنب استوجبتها به. نعم. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وهذا هو الخطاب وإن كان لرسول الله لكن المقصود به أمته. نعم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. حافظا لما يعملون محاسبا لهم، لم ترسل كذلك عليك البلاغ. نعم. ويقولون طاعة فإذا درسوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وليلا. يعني طاعة أمرك طاعة يتظاهرون هكذا، لكن إذا خلوا بالليل غيروا الكلام وغيروا الفعال فأعرض عنهم يا محمد عن هؤلاء المنافقين. نعم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لاختلفت أحكامه وتناقضت معانيه وأبان بعضه عن فساد بعض. نعم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ألا عومه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا الذين يستنبطونه منهم لعلم ذلك من أولي الأمر من يستنبطه لا تشيع وتفشو الأمور على غير استبانة لا أرجع الأمر لأهل الاختصاص وأولي الأمر والله المستعان نعم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا أشد نكاية في عدوه من أهل الكفر به منهم فيك يا محمد وأشد تنكيلا فلا تنكلن عن قتالهم رب العزة لهم بالمرصاد نعم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا هذه من المعاني التي لم يسبقني أن أقرأها يعني من يشفع شفاعة حسنة حملها ابن جرير الطبري من شفع المؤمنين وآزرهم وتر المسلمين وتر جيش المسلمين وتر فجاءك الشفع لهم إمداد يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة جيش الكفار وتر فيشفعهم بالإمداد يكون له كفل منه يعني السيئة وكان الله على كل شيء مقيدا لماذا لم يعمم كل شفاعة قال لأن الآيات تتكلم عن الجهاد فالمعنى الذي اخترناه هو الأوفق ولا يمنع المعاني الأخرى لا يمنع لكن سياق الآية يدل على هذا المعنى وكان الله على كل شيء مقيتا قدير نعم يقدر يعني قدير يقدر ما يشاء نعم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا يعني ردوا التحية للمؤمن بمثلها أو بأحسن منها أو ردوها على أهل الكفر فالكافر لا تبدأ بالتحية قل وعليكم إذا بدأك بالتحية قل وعليكم نعم تمام الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا نعم ومن أصدق من الله حديثا وذلك أن الكاذب إنما يكذب ليجتلب بكذبه إلى نفسه نفعا أو يدفع عن نفسه مضرا وكل هذا لا يكون في حق الله عز وجل لا يريد منفعة ولا يريد أن يدفع عن نفسه مضرا فلماذا يكذب رب العزة ما يكذب ومن أصدق من الله حديثا لا أحد نعم فما لكم في المنافقين فئتين والله أوكسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فرب العزة هو أركسهم بما كسبوا ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم حيث أن الصحابة اختلفوا في قوم ارتدوا بعد إسلامهم في مكة فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يختلفوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله نعم تمام ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا هذا دليل أنهم قوم ارتدوا من غير أهل المدينة لأن المدينة هي المهاجر فلن يقال فيهم حتى يهاجروا لو كانوا في المدينة، إنما هؤلاء قوم خارج المدينة. نعم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، دخلوا في عهدهم وحلفهم فصارت أحكامهم، صارت أحكامهم أحكامهم، فهؤلاء لا يجوز لكم أن تقتلوهم، خلافا لمن قال يصلون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق يعني نسب وقرابة. لا، لو كان كذلك ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش، لأنه بينه وبينهم قرابة. أو جاءوكم حصرت صدورهم، ضاقت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قومهم، كذلك هؤلاء الذين لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم، فهؤلاء لا تقاتلوهم ما دام اعتزلوكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. رب العزة قيض ذلك، فلا تفتحوا على أنفسكم أبواب من العداوات، هؤلاء اعتزلوكم. وهذه قبل براءة، براءة بعد ذلك نسفت كل هذه الأحكام براءة، وأمهلت الكفار أشهر التسيير، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، السلم المصالحة، المصالحة، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أرادوا الصلح فصالحوهم. نعم، تمم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فهؤلاء أهل النفاق يتظاهرون بالإسلام أمامكم خوفا منكم، وإذا رجعوا إلى قومهم ارتدوا وتمالؤوا معهم عليكم، فهؤلاء إن كان يعني نعم نقول إن كان حالهم هكذا ينقض الإسلام من أجل مصالحهم فهؤلاء لكم قتلهم. نعم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. قرأت هذه الآية وتذكرت بعض أقاربنا كانوا أصابوا قتل قديم قديم قبل 50 سنة ربما أكثر قبل إنشاء الدولة، ولم يعلم أنهم صاموا، ولم يعلم أنهم صاموا، كأن هذا من مما بقي عليهم من الصوم، ولا بد أحد الأولياء يقوم بالصيام عنهم، يعني مثل صيام النذر، مثل صيام رمضان، يقولون إذا بقي واستطاع أن يقضي ثم لم يقضي فيبقى في ذمته. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، يعني هذا حال المؤمن، أما القاتل عمد هذا مؤمن ناقص الإيمان. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة قيدت بالإيمان لا بد أن تكون مؤمنة ولو كانت صغيرة، تجزي. المهم أن يكون من أبوين مسلمين، من أبوين مسلمين، أو نقول نحن من أب من أحدهما مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هو يقرر من جرير من أبوين مسلمين. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا 100 من الإبل، ولم يختلف العلماء في أنها 100 من الإبل، إنما اختلفوا في أسنانها، لكن لا يجوز أن تزاد على 100 أو ينقص، لأنه حكم شرعي. أهل الذهب 1000 دينار، أهل الفضة 12000 درهم فضة. أما دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق، فاختلف أهل العلم في مبلغها، منهم من قال ديته ودية المسلم سواء، منهم من قال نصف دية المسلم، منهم من قال ثلث دية المسلم، خلاف. مسلمة إلى أهله تؤديها العاقلة إلا أن يصدقوا، يعفون عن الدية. فإن كان المقتول من قوم عدو لكم أهل حرب وهو مؤمن، خطأ قتل المسلم خطأ رجلا من عداد المشركين، والمقتول مؤمن والقاتل يحسب أنه على كفره وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة لا دية عليه، أن أهل الحرب. وقيل عانى به الرجل من أهل الحرب يقدم دار الإسلام فيسلم ثم يرجع إلى دار الحرب، إذا مر بهم الجيش من أهل الإسلام هرب قومه وأقام ذلك المسلم منهم فيها فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافرا، يعني بيتوه فلم يدروا أنه عن الإسلام وهو بين أظهر المشركين فقتلوه خطأ، كذلك لا دية له. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أهل العهد فدية مسلمة إلى أهله، خلافا لمن قال أنه لا دية لهم، لا، أهل الكتاب إذا قتل منهم مقتول لهم الدية، إما كما ذكرنا كدية المسلم أو نصف دية المسلم أو ثلث. وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله. طبعا ابن تيمية له رأي في هذه الآية، واعتبر أن الثلاثة المقتولين كلهم من أهل الإسلام، تراجعون كلامه. فمن لم يجد فصيام شهرين، الكفارة على القاتل بإجماع الحجة، كذا عندكم بإجماع الحجة على ذلك، بإجماع الحجة على ذلك متتابعين. نعم تمم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم إذن فجزاؤه جهنم، هذه الآية كذلك فيها رد على الخوارج، خالد فيها قال ابن جرير الطبري ولكنه يعني الله يعفو أو يتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك كما في الآية الأخرى. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فتأنوا في قتل من أشكل عليكم، أشكل عليكم مسلم أو غير مسلم، تأنوا في قتله، كذلك كنتم من قبل، يعني من قبل إعزاز الله دينه بتباعه وأنصاره كنتم تستخفون بدينكم وتخافون، كما استخف هذا الذي قتلتموه وغلبتم أنه كافر استعجالا منكم. وقيل في معنى كذلك كنتم من قبل كنتم كفارا مثلهم، فمن الله عليكم فالتزموا بشرائع الإسلام في التبين من حال المشكوك فيه، لا تستعجلوا طمعا في المال. نعم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أولي الضرر درجة، فضيلة واحدة لأن له عذر، وكلا وعد الله الحسنى، المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين من أهل الضرر، لكن أولئك فضلوا درجة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير أولي الضرر أجرا عظيما. ما هو؟ نعم تمم. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهؤلاء تخلفوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، وعرض على بعضهم الفتنة فافتتن، وشهد مع المشركين حرب المسلمين، فأبى الله قبول معذرتهم التي اعتذروا بها، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أبى الله عز وجل لأن الأرض الله واسعة. نعم تم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. مراغما المضطرب في البلاد والمذهب وسعة في الرزق وأهل الدين، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت منيته قبل وصول دار هجرته يكتب أجره من المهاجرين، أو يقصد الغزو فيموت في الطريق حتى قالوا أنه يقسم له من الغنيمة، يقسم له من الغنيمة. وكان الله غفورا رحيما، غفورا رحيما، قال رفيقا بهم. ونزلت هذه الآيات بسبب من كان مقيما بمكة وهو مسلم، فخرج لما بلغه أن الله أنزل الآيتين قبلها، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، خرج فمات في طريقه قبل بلوغه المدينة، فنزلت هذه الآيات. أو كما ذكرنا نزلت في غزا فيدركه الموت بعدما يخرج من منزله فاصلا فيموت، أن له سهمه من المغنم وإن لم يكن قد شهد الوقعة. نعم. وإذا طلبتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ترك إتمام ركوعها وسجودها وإباحة أدائها كيف أمكن أداؤها، مستقبل القبلة فيها أو غير مستقبل القبلة، مستدبر راكب ماشي، هذا في حال الشبكة والمسايفة والتحام الحرب، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في حال سجودكم يهجموا عليكم. نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وليأخذوا أسلحتهم، اختلفوا من المقصود، قيل الطائفة التي تصلي معك لا تترك شيء من السلاح، يعني سيف يكون معها، سكين، خنجر، يبقوا معهم شيء من السلاح. وقيل الطائفة تلك التي مواجهة العدو فليكونوا من ورائكم، إذا صلت هذه معك الطائفة يذهبون ليواجهوا العدو، وجاءت تلك الطائفة التي لم تصلي فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم لكي لا يأخذ منهم العدو غرة فيميل عليهم ميلة واحدة. نعم تمام. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فريضة مفروضة، وقيل فرضا واجبا، وقيل منجما يؤدونها في أوقاتها، كتابا موقوتا في أوقاتها، لا تخالف يعني الواجب والفرض، ثم هي يعني لها تواقيت منجمة لا تخالف بين الأقوال. نعم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. نعم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نعم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فلا تكن لمن خان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله مدافعا عنه. نعم. ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا تخاصم عنهم من يطالبهم بحقوقهم، لا. نعم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا في حال خيانتهم يستخفون، لكن أين يستخفون من الله؟ نعم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم

يعني معاني الخلة. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. يعني يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن من الميراث، أنت وصي فلا تعطيها، وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون عن نكاحهن، لأن هذا مقتضى حبس المال مع عضلهم إياهن، إنما كان ليرثوا أموالهن دون زوج إن تزوجن. يريد باتخاذها أو بحبسها إنكاحها نفسها منه، إنكاحها نفسها منه وهي لا ترغب، فيعضلها لكي تتزوجه ويستأثر من المال. والمستضعفين من الولدان. نعم تمم. وإن امرأة خافت من بعلها نفوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أن يصلحا بينهما صلحا، تترك له يومها أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه، تستعطفه بذلك، يكاد أن يفارقها لكن تستعطفه، تقول أتنازل عن يوم، تريد أن تبقي في حباله، يبقيها في حباله، والتمسك بالعقد هذا مع التنازل أولى من المفارقة والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، النساء شحيحات بحقوقهن وبالنفقة وبأيامهن. وإن تحسنوا، إذا كرهتم منهن دماما أو قلقا أو بعض ما تكرهون منهن، فالصبر هذا إحسان منكم، الصبر ومع إيفائهن حقوقهن هذا إحسان منكم، وأنتم مجازون على هذا الإحسان. نعم تمام. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبغوها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ميل القلب، حب القلب لا يستطيع الإنسان أن يملكه ولو حرص، لكن عليه أن لا يميل بحيث أنه يقع في ترك واجب عليه من حق زوجته من قسمة ونفقة وعشرة بالمعروف، حتى تبقى لا هي ذات زوج ولا هي أيم. وإن تصلحوا تعدلوا في قسمكم بين أزواجكم وما فرض الله عز وجل لهن عليكم من النفقة والعشرة بالمعروف، فلا تجوروا في ذلك، تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. ما حصل منكم من السابق من الجور يغفره رب العزة. نعم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إن أصرت هي على أيامها ونفقتها لم تتنازل، وهو لم يرضى كذلك على الإحسان، فإذا تفرق رب العزة يبدي لها زوج خيرا منه، يعطيها حقوقها بالكامل، وهو ييسر الله عز وجل له زوجة أخرى أفضل منها. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فلا تخشى شيء إذا أرضيت ربك، رب العزة مالك السماوات والأرض. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لماذا كررت ولله ما في السماوات والأرض وهنا ولله ما في السماوات والأرض؟ قيل كرر لاختلاف معنى الخبرين عما في السماوات والأرض في الآيتين، وذلك أن الخبر عنه في إحدى الآيتين ذكر حاجته إلى بارئه وغنى بارئه عنه، هو محتاج إلى الله والله غني عنه، وفي الأخرى حفظ بارئه إياه به وعلمه به وتدبيره، فلما اختلف صار التكرار، اختلف المعنى. نعم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين لمؤازرة نبيه. نعم. وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلقوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني إن يكن غنيا لا تميلوا فيها لغنى لغني على فقير أو فقير على غني تجوره، فالله أولى بهما لأنه مالكهما وأولى بهما دونكم، أعلم سبحانه وتعالى بما فيه مصلحة حين أمركم بالعدل، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فهذه الآية تأديب من الله عز وجل عباده المؤمنين، إذا قمتم بالشهادة لإنسان أو عليه فقوموا فيها بالعدل، لا تكن شهادتكم فيها جور لآبائكم أو أمهاتكم، أو ولا يحملنكم غنى غني أو فقر فقير أن تزوروا في الشهادة. وإن تلووا تحرفوا أو تعرضوا تتركوا القيام بها فإن الله كان بما تعملون خبير. نعم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. آمنوا أقروا بحكم التوراة ثم كفروا ثم كذبوا بخلافهم إياه، ثم آمنوا أقر من أقر منهم بعيسى والإنجيل، ثم كفروا ثم كذب به بخلافه إياه، ثم ازدادوا كفرا ثم كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم والفرقان، فازداد بتكذيبه به كفرا على كفره. نعم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وأصل العزة الشدة، ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة عزاز، واستعز مرض المريض إذا اشتد، فالعزة لله جميعا. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فأنتم إذا مثلهم في ركوبهم معصية الله وإتيانكم ما نهاكم الله عنه، وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي، إيش عندكم؟ عن مجانسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. نعم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ألم نستحوذ عليكم حتى قهرتم المؤمنين ونمنعكم خذلناهم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. حجة يوم القيامة وذلك وعد من الله المؤمنين أنه لن يدخل المنافقين مدخلهم من الجنة حتى يقال هؤلاء الذين كانوا يناصرونكم ظاهر ويطعنونكم في الباطن دخلوا من مدخلكم، لا ما يدخلون. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني المخادعة من الله استدراج لهم وتطبيق حكم الظاهر كما تظاهروا بالإسلام فعاملوهم ثم رب العزة ينتقم منهم. نعم. ولا يذكرون الله إلا قليلا، إلا ذكرا رياء ولو كان كثيرا فهو هباء لا يعتبر، يعتبر قليل. نعم. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لا مع المؤمنين على بصيرة ولا لا مع المشركين على جهالة، حيارى بين ذلك. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فتستوجب العقوبة كما استوجبها أهل النفاق. نعم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. درك ودرك لغتان. نعم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دين